الحوار الأول. انظر واستمع. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن، هذا فصل الخريف. ثوبك مبتل، أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي، هو دافئ. بارك الله فيك. هل نذهب إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. والآن جاء دورك.